تستمعون إلى الحلقة السادسة من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. لكل شيخ طريقة في صرف الشيطان وإبعاده، ولكل ساحر أيضا طريقته في إحضاره مرة أخرى. من داخل الظلام يولد الخوف وينمو، وهناك بالتحديد يقطن الشيطان ينظر بتمعن، ينتظر كي يختار أتباعه بحرص شديد، ومن ثم يخرج بهم من الظلام إلى النور ليخلق منه ظلاما جديدا. تتسع رقعة الظلام رويدا تركة في نفوسنا سوادا أشد وطأة من سواد الليل، ومع إتمام العهد بيننا يرحل الخوف وتأتي بدلا منه القوة المطلقة لتمحي تلك النفس الضعيفة التي تسكن جوانبا. هل أنت مستعد لتفارق ذلك النور الضعيف لتسقط بين ثنايا الظلام؟ انتهى أحد مرتدي السواد من ذلك القول غير المفهوم، وفور أن أتمه رفع سكينا لأعلى في انتظار رد ذلك الشاب جاثم أرضا متأطئ الرأس في انتظار إنهاء طقوس ضمه إلى العشيرة. رفع ذراعه لأعلى ليهوي الآخر بالسكين ويشق ذراعه بترو وكأنه يرسم شكلا ما حتى ينتهي منه، ثم يهلل الجميع ثم يقترب أحدهم بقناع أسود ويعطيه لذلك الشاب الجاثم أرضا ليرتديه ويقف ينزف دما بجانب من يحمل السكين وسط تهليل كل الموجودين داخل ذلك المكان المظلم الأشبه بالكهف. يجلس كريم أرضا في أحد زوايا الحجز شبه الخالي، يفكر فيما هو قادم ويعيد ترتيب كل ما حدث، ويأمل أن تنجح خطته في الإيقاع بالعشيرة وإثبات براءته بعدها. ولكن قاطع تفكيره أحدهم، كان يجلس في زاوية مظلمة بعيدة عن كريم لا يظهر منه سوى قدمه السوداء الممتدة أمامه، قائلا بصوت ضئيل لكنه مزعج: وهو في حد يقدر يوقع الشيطان؟ انتبه كريم لتلك الكلمات فاعتدل محاولا رؤية من يتحدث، فسأله بصوت مسموع: أنت بتقول إيه؟ انتظر الرد الذي جاءه متأخرا لثوان من ذلك الرجل في الركن المظلم: ما حدش يقدر يغلب الشيطان أو يعمل له فخ، الشيطان هو اللي بيعمل كده في الناس، أنت إزاي عايز تغلبه؟ هو دايما الكسبان. وقف كريم وارتفع صوته وهو يقترب من ذلك الرجل الذي سحب قدمه داخل الظلام: انت بتقول ايه؟ انت مين؟ لم يأته الرد، فازداد توترا وعصبية، اقترب من ذلك الرجل القابع في الظلام بكل جسده: بقول لك انت مين؟ جاءه الرد بصوت جهور مرتفع مع ظهور عينين حمراوين من الظلام: انا وقع كريم ارضا وزحف للخلف مبتعدا قبل أن يصطدم بأحدهم كان نائما ليفيق ويدفع كريم بعيدا عنه. انت يا ابني شارب ايه؟ عمال تتكلم مع نفسك بقالك ساعة ومفيش غيرنا في الحجز، ما تعمل وتنام بقى. نظر كريم إلى المكان المظلم ثم إلى ذلك السجين الذي راح في نوم عميق بعد أن نهره، مسح العرق المتصبب منه وعاد إلى مكانه وظل يرمق ذلك الجزء المظلم إلى أن غاب في نوم عميق. داخل مكتب العقيد جمال هناك الكثير من التقارير المتراصة على المكتب الضخم الذي يجلس عليه جمال، يفكر بعمق وهو ينظر إلى الصور التي تحتوي على ما تم إيجاده داخل شقة كريم، وهناك أخرى لجسد صالح مسؤول المعمل الجنائي وبجانبه رأسه المقطوع. ترك كل شيء فور أن دخل إلى المكتب عمر الذي أدى التحية العسكرية في همة وأشار له جمال أن يجلس. أعتقد أن الفرصة جات لك مرتين وهي ما بتجيش لحد أبداً مرتين، وخاصة في الجهاز بتاعنا. أنت دلوقتي بقيت المسؤول قدامي على القضية الجديدة والقديمة، وطبعاً أنت عرفت أن الرائد كريم سابقاً اتقبض عليه واتحقق معاه لما اكتشف شقته جثة شريكه صالح بعد لما قتله على خلاف تجارة الأثار. أومأ عمر بالموافقة وظهرت معالم الجدية على وجهه وهو يقول: عرفت يا فندم، وإن شاء الله المرة دي مش هخيب ظنك فيا أبدا. ابتسم العقيد جمال: أتمنى ده. قدامك أقل من شهر وهبقى أبلغك بنتيجة التحقيق مع كريم. لو في حاجة ممكن تفيدك أنا معتمد عليك. كالعادة أدى عمرو التحية وخرج مسرعا وهو يغلق الباب خلفه، وفور خروجه دخل المقدم محمود من غرفة أخرى، ثم نظرا إلى بعضهما البعض في شيء من التفاهم. تخللت أشعة الشمس المتقطعة إلى الجدار المقابل لكريم لترسم لوحة باهتة لنور اقترب على الانقطاع أبدا. عرقه ما زال يتصبب منه عنوة، عيناه ترتكزان على ذلك المكان المظلم حتى في الصباح. صوت باب الحجز يفتح ويدخل أحد العساكر ليمسك به ويضع الكلبشات على يده ثم يدفعه للخارج. بعد عدة دقائق وصل كريم إلى مكتب وكيل النيابة وانتظروا أن يأذن لهم بالدخول. أتى المقدم محمود من بعيد، مرت دقائق حتى أمر وكيل النيابة بدخوله، ثم أمر بفك قيوده ونظر إليه في تعال وقال: واضح أنك متوسع عليك جدا، عشان ما نضيعش وقت بعض تعال امضي، كل حاجة جاهزة. وبعدين أنت هتقول إيه إذا كنت ممسوك متلبس؟ بس عشان أكون محايد معاك، في حاجة عاوز تضيفها؟ نظر كريم إلى محمود الذي قال مباغتا: يضيف إيه يا باشا، هو اعترف بكل حاجة مبارح وزي ما هو مكتوب في التقرير عند حضرتك وفي المحضر الأول. تعال يا ابني امضي خلصنا. تقدم كريم بخطوات شاردة ثم أمسك بالقلم ووقع على كل ما هو مكتوب في المحضر وفي التحقيق الأولي، ثم تراجع في صمت وانتظر أن يؤمر بترحيله كي يكمل ما بدأه للتو ولا تراجع فيه. ولكن ذهنه ما زال شاردا من ذلك الكيان الذي تعرض له في الليلة التي قضاها في الحجز وما قيل له، ويبدو أن العشيرة لن تكون لغزا يسهل حله بالطرق التقليدية. كنتم تستمعون إلى الحلقة السادسة من العشيرة حصرياً على كتاب صوتي.